الأخ الكريم الذي سأل يقول أنا أصلي ينزل مني نقطة بول أعزكم الله غصب عني، وأنا سألته سؤالا، هل أنت متأكد أم يهيأ إليك؟ متأكد. هنا نسأل سؤال آخر وهو هل أمر مكرور يعني باستمرار؟ هذا يشبه سلس البول، وبالتالي تتوضأ وتعصب شيئا على العضو أعزكم الله ثم تصلي والصلاة صحيحة حتى وإن نزل البول أثناء الصلاة، فهذه ضرورة تقدر بقدرها، لكن تجدد لكل صلاة بسننها وضوءا مستقلا. أما إذا كان الأمر ليس مكرورا وعلى فترات متباعدة تخرج من صلاتك وتغسل نقطة البول ثم تجدد الوضوء وتصلي.